مجنون ليلى. بقول لك يا ليلى، طالما ناويتي تبتدي انت وحازم من اول السطر، يبقى تعملي حسابك انك تخلفي لما نشوف يا ماما اذا كنا هنتجوز ولا لا اساسا. امال انتوا اتخطبتوا ليه؟ بصي هقول لك ليه يا امي. انا وحازم اتعودنا على بعض بحكم العشره الطويله اللي بينا، وتقريبا كده ما نقدرش نستغنى عن بعض ابدا. طب الحمد لله، خير وبركه يا بنتي. ما تكتبوا الكتاب النهارده بقى. المشكله بقى يا ماما ان المشاعر اللي بيني وبينه اختفت. ايه؟ اختفت، وعشان كده اصريت على الخطوبه. يمكن المشاعر ترجع تاني. بقول لك ايه، بلا مشاعر بلا زفت. انا لو عشت لك النهارده مش هعيش لك بكره. انا عايزه حفيد، عايزه حفيد يا حبيبتي اشوفه بعناية. عايزه اخد ابنك في حضني كده قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما، هو انا اقدر اعيش من غيرك ابدا؟ ايوه يا حازم. صباح الخير يا لالا. صباح النور حبيبي، عامل ايه النهارده؟ حازم مش هقدر اطول معاك عشان عندي محاضره، عندي محاضره في الجامعه. حد وحشيني لحد ما اشوفك. هنتقابل بقى امتى؟ بعد العياده. افتحي الباب يا لولا، ده سليمان جايب لك الورد اللي بتحبيه. مش معقول يا حازم، ورد الصبح وورد بالليل، خلاص جالي اختناق. كل ورده ببعتها لك بتقول لك بحبك. ميرسي يا حازم على ذوقك، بس يا ريت تبعت حاجه تانية بقى، زهقت. اوعي تزهقي يا حياتي. سيو باي. الورد ده من حازم. عارفه يا سليمان، والله عارفه. بيقول لحضرتك كل ورده بتقول لك بحبك. بقول لك ايه، ما تشد حالك كده اهوت واتكل على الله قبل ما اقفل الباب على صباعك. ممكن اشوف الصور تاني؟ ما بلاش يا مدام شاهي، بلاش لا يغمى عليكي تاني. نفسي اعرف ايه اللي عاجبه فيها عشان يخوني معاها. تقولي ايه بقى، راجل تفس. حد يبقى معاه القمر ده ويبص على اي مخلوقه على وجه الارض؟ يا نهار اسود، ده انت تقفلي اي راجل من ستات الدنيا كلها، ولا ايه يا اخ ابراه؟ طبعا طبعا، مدام شاهي ست كمل. وايه البدله الغريبه اللي انت لابسها دي؟ لا لا لا، جعفر بقى ذوق زباله الايام دي. قلت له روح يسرق من شارع شهاب. مع اني مأكد عليه يجيبها سوتة، معرفش جابها زرقاء ليه الغبي ده. على فكره هي لونها بني، معلش. بذمتك يا سيد بيه، البنت المعصعصه دي ممكن تلفت نظرك؟ وريني كده. انا بجد مستغرب، فعلا مستغرب. عود فرنساوي موع النفس، يا ساتر. عين زرقاء لون البحر الملح تقلب المعده، ولا شعرها بص سلاسل ذهب، حاجه تعرف ايه ده. ممكن الكي نظره؟ اتفضل اتفضل، ويا ريت تدي نسخه للاخ جعفر عشان يحترم نفسه. انا قررت اخلعه، وبالصور دي انا هاخد حكم في اول جلسه. تخلع مين يا مدام كده؟ لقمه العيش هتفرط مننا. مش واخده بالي حضرتك تقصد ايه. يعني انت عايزه تخلعيه وتسيب الجمل بما حمل للبنت المسلوعه دي؟ يعني هي تتمرمغ في فلوس جوزك وانت تقعدي تهز في كتافك؟ ده كلام؟ امال اعمل ايه بس، انا مش طايقه اشوفه ولا اسمع صوته. مش الباشا جوزك متريش، احنا هننفضه ونقصقص ريشه. سوري مستر ابراهام، انا ما بفهمش منك حاجه. معلش ولا احنا لعلمك، انت فاكره ان احنا فاهمينه؟ بص يا حبيبتي، اللي يقصده ابراهام انك تشاوري لنا على ممتلكات جوزك، مكان الخزنه، العربيات، حفش الفيلا، واللي هنقدر عليها ناخده، وبعد كده نرجعهولك تاني. بس حضرتك بقى تديني 20% من قيمه الحاجه، وبعد كده تخلعيه يخلعك تحرقه، بس تكوني خدتي حقك. فعلا ناني كان عندها حق، انت انسان قلبك كبير قوي. ربنا يخليك. خلاص انت بقى تظبطي مع مستر ابراها مدير عام التخطيط في المؤسسه، وهو هينفذ العمليه. اوكي اتفقنا. انا مش متضايق. طب الحمد لله. وهي دي المشكله، نفسي اصحى يوم من النوم الاقي نفسي متضايق. يبقى انت اكيد شايف كل حاجه حلوه حواليك، مش كده؟ ابقى مجنون لو شفت الدنيا حلوة. امال انت شايفها ازاي؟ زي بقية الناس، الاسعار بتزيد كل يوم، ومناسبة ومن غير مناسبة، الرشاوي والغش والسرقة، ده حتى الدواء بقى مغشوش، وعايزها تبقى حلوة. طب بس اكيد انت شايف حاجة حلوة، يعني مثلا الشغل، البيت. الشغل تحصيل حاصل، مفيش جديد، سواء اشتغلت او ما اشتغلتش مش فارقه معاهم ولا معايا. طب البيت؟ البيت ده موضوع تاني خالص. انتي رحت الاسماعيليه قبل كده؟ من زمان، من مده طويله قوي قوي قوي. شفت بحيره التمساح؟ طبعا. انا ومراتي عاملين زي بحيره التمساح، ميه راكده، حاله ثبات صمت أقول لك على سر. طبعا. آخر علاقة زوجية بيني وبين سميرة مراتي كانت من 7 سنين. وهي موافقة على الكلام ده؟ لا بتوافق ولا بترفض. هش هش هش حالة صمت صمت. أنا بتهيألي سميرة عينيها إزاز وأنا كمان عيني إزاز. دكتورة ليلى. نعم. وريني عينيكي. مجنون ليلى جامع. انا عندي شقة 3 اوض و4 حمامات. دي مراحيض عامة مش شقة ابرها. دي هتعجبك قوي قوي. دي شقة برحة واختة ناصية. واختة ناصية مش مهم. انا المهم تعجب العروسة. ما هو ده صلب الموضوع. العروسة ما عندكش عروسة كلم جعفر هو هيتصرف. اي نعم يعني ذوق زبالة بس اي حاجة تأدي الغرض. انا هقولك القصة على بلاطة. انا بحب واحدة من اخواتك البنات. واحدة من اخواتي؟ ايوة تقريبا كده اسمها سميحة. تقريبا. استنى كده لما اشوف الكشف. سميحة سميحة. ايوه فعلا في واحدة من اخواتي اسمها سميحة. بعد اذنك بقى. يعني بحبها قوي بحبها قوي ومش عارف اشوف اي واحدة غيرها. لا شوفها ابرها. الله الله ليه كده؟ هو انا مش قد المقام ده؟ انا ابرها العصبي. ايدك اليمين. صراحة كده انا ما اقدرش اجوز اختي لواحد حرامي. حرامي؟ برنس ما بقدر اتحمل. مرسي لازق لي ليل نهار. ايه شو فيها؟ خليه لازق لحد ما نخلص العملية بتاعتنا. والعملية هاي رح تخلص امتى؟ خلاص هانت هانت. انا قدرت اوصل للناس اللي حينفذوا العملية. بجد؟ اخيرا؟ طب مين هدول؟ شو اسمهم؟ يعني حاجة اسمها مؤسسة ابو عقلة. انا مش عارف بس انت زعلان من ايه. حط نفسك مكاني. هنفترض ان ليك اخت ترضى تجوزها لواحد حرامي. وهرفض ليه ولا مؤاخذه؟ ما هو انا حرامي على الاقل اضمن انه ما يبلغش عني. ايه ده؟ عايز تجوز اختك واحد حرامي عشان ما يبلغش عنك؟ يا نهار اسود يا باشا يا باشا. الغربان على اشكالها بتقع. وبعدين ما تاخذنيش ما تاخذنيش يعني. ما هو الهم طايلني وطايلك. ما هو انت برضه يا سيد بيه. قولها في وشي يا ابراها. قولها في وشي. مكسوف من ايه؟ قول ان انا حرامي. يتقطع لساني يتقطع لساني. يا كبرنا ده تكبرنا. بقول لك ايه، انا اتخنقت من القصه دي بقى. والله العظيم اتخنقت وبفكر بقى نلم الدور ونغير النشاط. بس احنا اتفقنا لما نقفل العشر ارانب. ده احنا قفلنا نص ارنب بطلوع الروح. مش عارف الفلوس بتروح فين. باين عليها فلوس حرام. ما احنا برضو مصاريفنا كتير والحاجات غليت. مصاريف ايه يا ابراها؟ هو جعفر مخلينا عايزين حاجه؟ ده حتى كيس السكر بيسرقه. انا من ايدك تيل ايدك تيل يا باشا. لو عايزنا ندخل على عمليه تقيله نخلص بيها الليله انا معاك يا ريس. رنا. ايوه يا سيد بيه. هاتيلي جعفر حالا. برنس وهدول وين جبتهم؟ من الانترنت طبعا. وسألت عليهم طلعوا شغالين كويس. مؤسسة قديمة وليها تاريخ عريق. طيب سألت عندهم خبرة في سرقة البنك يعني؟ لا. وده اللي عجبني. انت هتعملي معاهم كونتاكت من بكرة. اوكي. مين اللي جاي من هنا؟ الله ده حازم الجوهري. حازم الجوهري؟ ومين هاد؟ رجل اعمال. مساء الخير يا حازم بيه. مساء النور. مش فاكرني طبعا. انا شفيق الشايب. تقابلنا في لندن من حوالي سنة. اهلا وسهلا. سوري يا شفيق بيه ما خدتش بالي. حازم بيه من الناس اللي شكلهم صعب يتنسي. انا قابلته مرة واحدة في لندن من حوالي سنة وفكه زي ما يكون قابلته مبارح. يا وليد واد يا وليد. ايوه يا ماما. ايه يا واد مالك متنح كده من ساعة اخواتك البنات مروح؟ يعني عايزين اشوف الاقزام التسعة دول واقوم اتحزم وارقص 10 بلدي. دول هم تقيل قوي يا اما هم تقيل. هعلمهم امتى واربيهم امتى واجوزهم امتى؟ يا واد البنات رزقها واسع. والمصيبة بقى 3 منهم امهم ماتوا و2 امهم بتودع و4 امهم راحت اتجوزت ورمت البنات وخلعت. عشان تعرف قيمة امك. هو انت في زيك في الدنيا كلها. لكن تعرف يا واد يا وليد على قد ما ابوك طول عمره راجل ناقص ورماك رمية الكلاب، لكن انا مبسوطة انه وصاك على اخواتك البنات. وايه اللي يبسط في كده يا اما؟ بس ايه اللي يبسط؟ يعني ابويا يتجوز على كيف ويخلف 9 بنات ولا شيل همهم؟ اخواتك عزوة، انت طول عمرك عايش بزلوعك، لا ليك لا عم ولا خال. البنات دول اهلك، خدهم في حضنك، ده هم دول اللي هيسندوك لما تكبر. انت شايفة كده يا اما؟ ايوة. اقول لك على حاجة يا واد يا وليد، هاتهم يعيشوا معانا، انا قلبي انشرح لهم قوي. انت قلبك كبير قوي يا اما، بس بيتك صغير، ده احنا ماشيين بنخبط في بعض انا وانت في القطين اللي عايشين فيهم دول. تاهت والاناها، قول للواد حرنكش يجيب لك شقة كبيرة. الحاجات التقيلة دي اختصاص جعفر او اي حد من موظفين الزبالة بتوعك. وهيهون عليك ام نسمة الواطية وعم حسن بوكسر وسيد شكمان. يا اخويا قطعت معرفتهم، انا عارفة ان في الوانزة الطيور تايهة عنهم ليه. بالمناسبة ام، اسألك سؤال. نعم. يعني ايه زلوعك اللي انت قلتها لي دي؟ مول الصين العظيم، فكرة هايلة فعلا. شفيق الشايب ده دماغه حلوة قوي. يعني الصناعة المصرية ناقص عشان نعمل لها مول صيني؟ ما اظنش بقى ان المول ده اللي هو بتاعي بالتحديد هو اللي هيضرب الصناعة المصرية، ولا ايه يا سليمان؟ والله يا استاذ حازم مفيش حاجة الواحد بيشتريها الا ما تطلع صنعة في الصين. ده انا مراتي حامل وخايف الواد يطلع صيني. على الاقل هيبقى احلى منك. ايوة بس هو هيتكلف كتير قوي المول ده، هنجيب فلوس منين؟ هاخد قرض بضمان الارض. بصراحة بقى انا مش مستريحة للفكرة دي، او بمعنى اصح انا مش مستريحة اساسا للجدع ده اللي اسمه شفيق. بالعكس، شفيق رجل اعمال معروف في اوروبا وعلاقاته حلوة قوي بمصانع الصين، وده هيساعد في كتير. يا سلام، انت متأكد يعني ان هو مش نصاب؟ في قاعدة مهمة جدا لازم تعرفيها يا ليلى، 3/4 اللي بيشتغلوا في البيزنس نصابين، والربع اللي فاضل بيفكروا.